السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وبارك لنا في شيخنا. قال رحمه الله، قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتاب المحرر: باب حد الشرب وذكر الأشربة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال وفعله حاول يمشي. أحسن عليك. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن: أخف الحدود 80، فأمر به عمر، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم وهو أتم. وله عن حصين بن المنذر أبي ساسان قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان، أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه يتقيأ. فقال عثمان رضي الله عنه: إنه لم يتقيأ حتى شربها. فقال يا علي قم فاجلده. فقال علي قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن: واللي حارها من تولى قارها. فكأنه وجد عليه، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده. فجلده وعلي يعد حتى بلغ 40، فقال: أمسك. ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. رواه أحمد، واللفظ له أبو داود وابن ماجه والترمذي، ورواته ثقات. وقد روى جماعة من الصحابة نحو هذا الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد، أيها الناس، فإنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. وثلاثة: أيها الناس، وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة أبواب من أبواب الربا. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال أنه قال: لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. رواهما مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، والطحاوي وأبو حاتم البستي. وقد روي من حديث سعد وعائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وغيرهم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط الزبيب والتمر، وأن نخلط البسر والتمر. وفي لفظ: من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا، أو تمرا فردا، أو بسرا فردا. رواهما مسلم. وله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهرقه. كمل. باب التعزير. عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحدود بعد أن ذكر حد الزنا ثم أتبعه بحد القذف ثم السرقة، قال رحمه الله: باب حد الشرب وذكر الأشربة. باب حد الشرب وذكر الأشربة. الشرب إدخال السائل إلى الجوف عن طريق الفم، إدخال السائل إلى الجوف عن طريق الفم. وذكر الأشربة، والأصل كل سائل يدخل على هذه الصفة إلى الجوف يسمى شربا، وإذا كان جامدا ليس بسائل فإنه يسمى أكل. لكن ما يمص، الذي يمص ويتحلل مع الريق وهو في أصله جامد، لكن انسيابه إلى الجوف يكون سائلا، فهل يسمى أكل ولا شرب؟ شو يصير؟ ها؟ حلاوة صلب تمصه حتى يذوب شيئا فشيئا، هو في أصله سائل يؤكل مأكول، ثم يتحلل في الفم بواسطة اللعاب وينساب إلى الجوف سائلا، فهل يدخل في المأكول أو في المشروب؟ ها؟ شو؟ لا، اختلف أحد. شرب كاس وتشرب الماء يصير شرب. ها؟ إذا حلف أن لا يشرب فامتص قطعة من الحلوى فذابت في فمه وانسابت إلى جوفه سائلة، هل يحنث ولا ما يحنث؟ حلف أن لا يأكل ففعل ذلك، يحنث ولا ما يحنث؟ وفي الحالة الثانية ما أكل؟ وحلف أن لا يأكل، حلف أن لا يأكل، شو سميه؟ في جواب؟ ها؟ شو؟ ها؟ أكل؟ والله ما أسمع. أنا أسأل الشيخ قريب منا مشوش. الأيمان والنذور مردها إلى الأعراف، فما عد في العرف أكلا فهو أكل، وما عد في العرف شربا فهو شرب. أنا سمعت من يقول عنده علاج حبوب، أريد أن أشرب الحبوب، كلامه صحيح ولا لا؟ لأنه لن يدخلها إلا جوفي إلا بواسطة الماء. لأن عندنا باب حد الشرب وذكر الأشربة، وليس هذا من الفضول، لأنه يترتب عليه أحكام، يترتب عليه أحكام. ما عد في العرف أكلا فهو أكل، وما عد في العرف شربا فهو شرب، وقد تختلف الأعراف باختلاف الأزمان وباعتراف الأماكن، باعتبار اختلاف المكان والزمان، فما يعده الناس أكلا يحنث بأكله إذا حلف ألا يأكل، وما يعد في العرف شربا يحنث إذا شرب ما يعد في البلد أو في العرف شربا. بعض العلماء يقول مردها إلى النية لا إلى الأعراف، ها، في الأيمان والنذور كلها مردها إلى الأيمان، إلى الأعراف عند الأكثر، والمالكية يردون ذلك إلى نية الحالف. الشرب يراد به هنا شرب المسكر الخمر وما في حكمه، شرب المسكر، وقد ألف كتب في هذا الباب باسم كتاب الأشربة، ومن ذلكم مصنف للإمام أحمد ولغيره من أهل العلم صنفوا في الأشربة، ليس مرادهم شرب الماء، إنما مرادهم هذا النوع المحرم الذي جاءت به النصوص ويترتب عليه الحد. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل شرب الخمر. الخمر الأصل ما خامر العقل أي خالطه وغطاه، سميت بذلك لأنها تخامر العقل وتغطي، أو أنها تخمر وتغطى، حتى تشتد فتصير حينئذ خمرا. قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، فجلده بجريدتين نحو 40. قوله فجلده بجريدتين، هل ضم الجريدة الأولى إلى الثانية وفي آن واحد يضربه بهما معا، أو أنه ضربه بالأولى حتى إذا انكسرت ضربه بالثانية؟ ها، بمفرده ضربه بالأولى حتى كسرت ضربه بالثانية، ها، أو أنه ضم الأولى الثانية إلى الأولى فضربه بهما معا. طيب، الرجل الذي زنى أو الرويجل الذي زنى في حديث سبق، الضعيف المريض الذي أقيم عليه حد الزنا بعثكال من التمر، خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، يعني في آن واحد يضرب بعثكال فيه 100 شمراخ فرع، 100 فرع تكون في آن واحد، لكن ضربه بجريدتين، هل نقول ضربه بجريدتين نحو 40؟ في آن واحد، أو أن واحدة تلو الأخرى؟ الذي يظهر أنهما معا، هذا الذي يظهر، الذي يظهر أنهما معا نحو 40، وهما في حكم الضربة الواحدة. لكن ما الداعي إلى الجريدتين مع إمكان الضرب بواحدة؟ لعل الواحدة ضعيفة لا تؤلم، لعل الواحدة ضعيفة لا تؤلم فضم إليها أخرى. قال بعضهم إنه ضربه بجريدتين نحو 40 ليكون العدد 80. وعلى كل حال الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضرب شارب الخمر 40 كما سيأتي بحديث علي، ومثله في عهد أبي بكر، فلما كان عهد عمر استشار الناس نحو 40 يعني جلدة، قال وفعله أبو بكر. فلما كان عمر ما وجد كان هنا تامة، فلما وجد عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80. وش اللي نصب 80 عندك؟ أو أخف الحدود كم؟ وعندك ما الذي نصبها؟ لا، التمييز جلدة أو صوتا، هذا التمييز، هذا العدد. ها؟ هي 80 أخف الحدود 80 خبر، خف خبر 80، فأمر به عمر. وش قدر قدر يلا. ها؟ حتى إن الحد 80 ما تجي 80 خبر إن. فأمر به عمر، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم وهو أتم. في الاستشارة التي طرحها عمر قال علي إذا شرب هذا، وإذا هذا افترى، فأرى أن يجلد حد الفرية اللي هو القذف، و80 جلدة. فأمر به عمر واستقر الأمر على ذلك باجتهاد الخليفة الراشد بعدما استشار الصحابة. وله في هذا الباب نظائر، في هذا الباب نظائر. على كل حال حد الخمر، منهم من يقول ليس فيه حد وإنما هو التعزير، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام جلد نحو 40، نحو قريبا من 40، ما جلد 40 ليقال هي الحد، وليس بحد، إنما هو تعزير. ولذا عمر لما كانت الأمر في باب التعزير زاده عما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر. ولولي الأمر إذا تتابع الناس على شرب الخمر ولم يردعهم الحد اللي هو 40، له أن يزيد كما زاد عمر، قال قد يصل إلى 100 أو أكثر، إلى أن يصل إلى حد القتل كما سيأتي في حديث معاوية. ومنهم من يقول هو حد، واختلفوا، ومنهم من يقول الحد 40، ومنهم من يقول الحد 80 على اجتهاد عمر وموافقة الصحابة، ومنهم من يقول لفعله عليه الصلاة والسلام وفعل أبي بكر الحد 40، وما زاد على ذلك فهو من باب التعزير، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم وهو أتم. هناك ما هو أشد من الخمر، ما هو أشد من الخمر وما هو أخف من الخمر. الذي هو أشد من الخمر المخدرات التي تفتك بالناس تفتك فتكا ذريعا بالناس وضررها عظيم والتخلي عنها فيه صعوبة شديدة وأثرها في المجتمعات أعظم من السموم وأعظم من الجيوش الجرارة. ولذا في الأخيرة العدو يركز عليها ويصدرها إلى بلاد المسلمين لئلا تنتهي خلاص. وكم أحدثت من البلاء في بيوت المسلمين إذا وجد فيهم من يتعاطاها إذا كان الخمر يغطي العقل يخامر ومدة يحصل فيه نشوة ملعون شاربه ملعون كما جاء في الحديث. فما شأن هذه السموم المخدرة التي تقضي على الأفراد والمجتمعات والتخلي عنها في غاية الصعوبة. ولذا صدر الحكم بقتل المروج لهذه المخدرات بخلاف مروج الخمر فإنه لا يقتل إلا إذا كان مدمنا على قول كما سيأتي. هناك الحشيش الذي ظهر في آخر المئة السادسة وضرره عظيم ويقول شيخ الإسلام إنه أشد من الخمر وآثاره سيئة جدا. يقول إن يقول بعض الأطباء إن موت الإنسان أهون ضررا عليه من تعاطي الحشيشة. ويقول شيخ الإسلام إنها محرمة بالإجماع. وذكر ابن البيطار في كتابه في الطب الضرر على الجسم وعلى العقل وعلى الدين وعلى غيرة الإنسان على نفسه وعلى محارمه. ذكر الشيء العظيم. ومحقق كتاب من كتب المصطلح المختصرة تكلم عن مسألة الأصل في الأعيان. الأصل في الأعيان هل هو الإباحة أو الحرمة؟ فقال بعضهم الأصل التحريم حتى يرد دليل على التحريم، وهذه مسألة أصولية معروفة. وقال آخرون الأصل التحريم حتى يرد دليل يبيح، هذه مسألة أصولية. المؤلف قال كالحشيش، بعضهم يحرم حتى يرد دليل يبيح وبعضهم يبيح حتى يدليل محدد. وأطال المحقق على التعليق على الحشيشة التي تحدثنا عنها ورد على المؤلف وشدد عليه وقال إن هذا النوع لا يحتمل الحل مطلقا ونقل الإجماع على تحريمه. فهو يظن أن المؤلف ينزل القاعدة على الحشيش الذي يزيل العقول، ومراد المؤلف أن هذه عين خرجت إلى البر فأعجبك نوع من الحشيش النابت في الصحراء رائحته فأردت أن تأكل منه، فما الحكم؟ حلال ولا حرام؟ الحشيش الذي ترعاه البهائم هل هو حلال ولا حرام؟ كل على أصله، كل على أصله. الذي يقول الأصل الحل كل حتى يرد دليل يحرم، والذي يقول الأصل الحرمة يقول امتنع حتى الدليل ينص على هذا النبات بأنه حل. فرق بين هذا وهذا، فرق بين هذا وهذا. فيه حيوانات من التي تعيش في الصحاري مثل الزواحف قد تعجب الإنسان، بعضهم يقول نأكل أو ما نأكل، كل على أصل. الذي يقول أصل الحل كل حتى يرد دليل حر، والعكس عند من يرى أن الدليل الحرمة. مثلنا في كثير من المناسبات بإيش؟ ها؟ ها؟ ما أسمع. السقنقور، سقنقور يوجد عندنا في الصحاري بكثرة، وبعض الناس يأكل وبعضهم يصف علاج، يذكرون الذين يأكلونه أنه مفيد لكثير من الأمراض، ويوجد عند بعض العطارين مجفف. على كل حال، نأكل ولا ما نأكل؟ وجدناه في الصحراء، كل على أصله. الذي يقول الأصل الحل يقول كل حتى يرد دليل محرم، والذي يقول الأصل التحريم يقول لا تأكل حتى تجد نص يبيح. هذه القاعدة لها فروع كثيرة جدا وأمثلة. النيص، النيص معروف، ها؟ لو شوك، إذا أراد أحد أن يعتدي عليه يطلق عليه من هذا الشوك، ها؟ إيه. ولو تبحثون عنه في الجوالات وجدتموه، وفي فتوى للشيخ ابن باز، وفي فتوى لأناس آخرين هل يؤكل أو لا يؤكل، وهو فرع من هذه المسألة، لأنه ليس في دليل يخصه، فرع من هذه المسألة. وله يعني لمسلم عن حسين بن المنذر أبي ساسان قال شهدت عثمان بن عفان وأوتي بالوليد، وأوتي بالوليد. هل يلزم الإتيان بقد الواو حالية؟ هل يلزم الإتيان بقد أو لا يلزم؟ ها؟ نعم، عند البصريين يلزم أن يؤتى بقد. وأوتي بالوليد قد صلى الصبح، صلى بالناس ركعتين، ثم لما سلم قال أزيدكم، ها يكفي ركعتين ولا أزيدكم؟ لماذا؟ شرب الخمر. فشهد عليه رجلان، أحدهما حمران مولى عثمان أنه شرب الخمر، وشهد آخر لم يشاهده وهو يشرب الخمر، لكنه رآه يتقيأ، رآه يتقيأ الخمر. شرب ولا ما شرب؟ إذا كان يتقيأ، نعم. فقال عثمان رضي الله عنه إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال يا علي قم فاجلده، قال يا علي قم فاجلده، فقال علي قم يا حسن فاجلده، قم يا حسن فاجلده. عثمان أمير المؤمنين، له أن يأمر من يتولى إقامة الحد، وطاعته واجبة. علي رأى أن ينوب ولده عنه وله أن يأمر ولده، قال قم يا حسن فاجلده، بن علي. فقال الحسن ولي حارها من تولى قارها، ولي حارها من تولى قارها. قار البارد، والحار مثل هذه الولاية والوكالة، القار المستفيد. المستفيد بعض الناس يكون قريبا من ولي الأمر أو من المسؤول، فتجده يستفيد منه في أمور دنياه، وبعض الناس بعيد ما يستفيد أبدا. متولي القار هذا المستفيد البارد ينبغي أن يكون الغنم مع الغرم أو الغرم مع الغنم، إذا استفاد من كلفه، كلفه بما تريد. أما شخص بعيد ما استفاد شيئا ولما جاء الأمر الشديد الذي يمكن يترتب عليه أشياء، واللي حارها من تولى قارها. طيب علي الحسن رضي الله عنه هل أجاب طلب أبيه أو رفضه، أو أن هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب؟ فهم الحسن أن هذا ليس على سبيل الوجوب والتعيين، وأن هذا أمر يمكن يقوم به أي شخص، بالإمكان أن الإنسان إذا أمر بشيء ورأى أن المصلحة لا تترتب أو قد لا تكون في توليه بنفسه أن يعتذر عنه، يعتذر ولا يلام حينئذ إذا اعتذر، إذا خشي أن يترتب على ذلك مفسدة ولو كانت خاصة به. وغيره كثير، الأمر ما تعين عليه ليكون واجبا. فقال يا عبد الله بن جعفر، يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده وعلي يعد، واحد اثنين ثلاثة ثلاثين أربعين، وعلي يعد حتى بلغ أربعين، فقال أمسك حسبك يكفي. ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر جلد ثمانين، وكل سنة، كل سنة، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، كل سنة، وهذا أحب إلي. وهذا يعني الثمانين آخر مذكور، يقول علي هذا أحب إلي، لأنه رأى من الناس تساهلا في شرب الخمر بعد فتح البلدان واختلاط الناس بغيرهم من الأمم، هذا يردع الناس، يقول هذا أحب إلي. هل نقول أن علي رضي الله عنه فعل عمر أحب إليه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن نقول أن هذه المسألة قابلة للاجتهاد، هذه مسألة قابلة للاجتهاد، وفعله عليه الصلاة والسلام في وقته لما كان الشراب عدد محدود يناسب الأربعين، وهذا أحب إليه في ذلك الوقت، لكن في هذا الوقت الذي كثر فيه الشرب تكون الثمانون أحب إليه، وهذا أحب إليه. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر فإذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه، فاضربوا عنقه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي ورواته ثقات، وروى جماعة من الصحابة نحو هذا الحديث، منهم أبو هريرة وجرير بن عبد الله وابن عمر والشريد بن عمرو أو أبو عمرو وعبد الله بن عمرو وشرحبيل بن أوس، كلهم رووا قتل الشارب، ويراد بذلك المدمن الذي يؤتى به ويقام عليه الحد فلا يرتدع. والحديث مصحح من قبل جمع من أهل العلم، فهل يعمل به أو لا يعمل؟ الترمذي في جامعه يقول: ليس في كتابي شيئا مما أجمع على ترك العمل به إلا حديثين، وذكر حديث قتل الشارب وذكر حديث الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر. ترك العمل معناه أنه منسوخ، وذكر عن الشافعي أنه يقول منسوخ. على كل حال، هذا إذا قلنا بهذا انتهى الإشكال. لكن من أهل العلم هم أهل الظاهر، يرون أنه محكم وأنه يجب تطبيقه كسائر الحدود. شرب الرابعة فاضربوا عنقه. هناك قول لشيخ الإسلام وابن القيم والسيوطي أيضا، ويرجحه الشيخ أحمد شاكر، أنه من باب التعزير، من باب التعزير. إذا رأى الإمام أن الناس تتابعوا على شرب الخمر وأن الحد لا يردعهم، له أن يقتل، له أن يقتل، وليس من الحد اللازم تطبيقه وتنفيذه. الشيخ أحمد شاكر له رسالة، يعني أطال في تخريج الحديث وذكر شواهده في تحقيقه على المسند، واستل منه رسالة سماها كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر، في قتل مدمن الخمر. وجمهور أهل العلم على أنه منسوخ وليس بمحكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد أيها الناس، فإنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. من خمسة: من العنب والتمر. سيأتي أنه نزل تحريم الخمر وما بالمدينة شراب إلا من تمر. كل هذا يرد على الحنفية الذين يقولون لا خمر إلا من عنب، ما عدا العنب فإنه لا يسمى خمر، ولو أسكر لا يسمى خمر. ليس معنى هذا أنهم لا يجلدون أو الحد أو يبيحون شربه، لا. المسألة مسألة هل إطلاق الخمر على نبيذ التمر إذا أسكر أو الزبيب أو ما عدا العنب هل يسمى خمر حقيقة ولا مجاز؟ عندهم ليس بحقيقة. وصاحب القاموس وهو من أئمة اللغة قال: من العنب والتمر والزبيب، وذكر الخمسة، ومن كل شيء إذا أسكر سمى خمر. نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. والخمر قاعدة، والخمر ما خامر العقل من أي مادة كان، إذا خامر العقل وغطاه وجعل شاربه كالمجانين لا يعقل ما يقول فإنه حينئذ يسمى خمر. حقيقة شرعية، وعلى كلام صاحب القاموس حقيقة لغوية أيضا. والخمر ما خامر عقل، وثلاث أيها الناس، وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، لأنها فيها خلاف بين الصحابة. فيريد عمر أن يكون فيها نص قطعي يرفع الخلاف. الجد، ميراث الجد، ولعله يريد مع الإخوة، مع الإخوة الذي الخلاف فيه بين أهل العلم إلى يومنا هذا، هل يحجب الأخوة كالأب أو يشاركهم في الميراث، مسألة خلافية بين أهل العلم. والمرجح أن الجد أب يحجب الأخوة. والكلالة، من لا والد له ولا ولد، يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة وأبواب من أبواب الربا، وأبواب من أبواب الربا. وهذا عمر بن الخطاب، هذا عمر الملهم المحدث يقول هذا الكلام. لو تقول لواحد من متوسط طلاب العلم ما تردد في مسألة من هذه المسائل، لا يتردد في مسألة من هذه المسائل، لأن الورع قل في الناس. عمر إذا نزلت به نازلة لا يتردد صغار الطلاب فيها في وقتنا، يجمع لها كبار الصحابة ومن بقي من أهل بدر ومن بقي من أهل بيعة الرضوان، يجمعهم يستشيرهم. دليل على كمال الدين والعقل. لماذا أحمل نفسي وحدها عبء الفتوى في هذه المسائل وأنا أجد من يتحمل معي؟ متفق عليه عن أنس رضي الله عنه أنه قال لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر، أما الخمر والأنصاب والأزلام رجس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه الآية الحاسمة في تحريم الخمر. نزل قبل ذلك آيات فيها تدريج، لكن هذه الآية التي حرم فيها الخمر. وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر، ونقول التمر ليس حقيقة في الخمر، هذا كلام الحنفي. وأنتم تنظرون مثلا صاحب القاموس مشى على مقتضى الأحاديث، وتجدون في بعض كتب اللغة ما ينتصر لهذا القول، وفي بعضها ما ينتصر لرأي الحنفية. يعني لو رجعت إلى المغرب للمطرزي وهو حنفي، هذا كتاب لغة، لوجدته ينتصر لمذهبه، مسألة لغوية. لكن المذاهب مؤثرة، والإنسان يتأثر وينتصر لإمامه شعر بذلك أو لم يشعر. وهكذا في الكتب التي تأثرت بالمذاهب، سواء كانت المذاهب عقدية أو فقهية. يعني لما أريد شرح حديث من أحاديث العقائد وأرجع فيه إلى الفائق للزمخشري، وأنا بوديني الزمخشري وهو معتزلي المذهب، ولذلك يعتمد في بيان لغة الكتاب والسنة على كتب المتقدمين، على كتب المتقدمين الذين لم يتأثروا بالمذاهب ولم يظهر تأثرهم في كتبهم. أما الكتب التي تعنى بغريب كتب الفقه فلا بد من أن تتأثر، مثل ما قلنا المغرب المطرزي تأثر بالفقه الحنفي، وتجدون المصباح المنير في شرح غريب الرافعي الكبير تأثر بالمذهب الشافعي، والمطلع على أبواب المقنع تأثر بالمذهب الحنبلي. فمثل هذه المسائل التي يترتب على الاختلاف فيها في معانيها اختلاف فقهي بين المذاهب تجتنب أو تجمع وينظر في جميعها وتقارن بما قاله المتقدمون. عندك الكتب المتقدمة مثل تهذيب اللغة والصحاح وغيرها، كتب اللي ألفت في اللغة، والعين للخليل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. قاعدة شرعية، قاعدة شرعية كلية، كل مسكر خمر. هل لأحد وجه أن يقول أن هذا المسكر ليس بخمر لأنه ليس من عصير العنب، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل مسكر خمر؟ ليس لأحد أن يقول. مهما قلنا بإمامة أبي حنيفة وجلالة قدره في الفقه، مهما قلنا، وكل مسكر حرام. رواهما مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره حرم قليله. ما أسكر كثيره حرم قليله، في حديث: ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والطحاوي وأبو حاتم البستي ابن حبان، له شواهد يصل بها إلى الصحيح لغيره. ولذا قال المؤلف: قد روي من حديث سعد وعائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وغيرهم، كل هؤلاء إضافة إلى جابر، رووا: ما أسكر كثيره حرم قليله، ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. إن الكثير إذا أسكر، فقليله حرام. قليله إذا كان خالصا من هذا النوع المسكر خالصا، لكن لو أخذنا قليل من هذا المسكر وأضفنا إليه مادة كثيرة غير مسكرة ولا يسكر في هذه الحالة، هل نقول إن حكم مثل حكم الماء إذا وقعت فيه نجاسة يسيرة لا تؤثر فيه ولم تغير لون ولا طعم ولا رائحة؟ نعم، شو قليله هو من غير خلط بغيره. ولذا في مواد مسكرة من الكحول وغيرها توضع في مواد طاهرة وتكون يسيرة جدا، يسيرة جدا لا تؤثر على العقل. مقتضى هذا أنها إذا كانت لا تصل قليلة نسبتها، كما لو وقعت نجاسة يسيرة جدا في ماء كثير. ومنهم من يقول هذا القليل المحرم هو لا يجوز وضع النجس أو المسكر عمدا فيما لا يسكر، ولذلك الذين يقولون النسبة اليسيرة من الربا لا تضر، نعم، لأن بعض المذاهب قالوا أن النجاسة اليسيرة لا تؤثر، يعني قدر الدرهم البغلي لا يؤثر عند الحنفية. لكن هل يتصور أنت تقدم على الربا وأن تعرف أنه ربا وهذه نسبة يسيرة، تقدم عليه وأنت عالم أنه ربا؟ هل يتصور أن الحنفية يقولون يا فلان تعال بل علي مقدار الدرهم ويجوزون مثل هذا؟ ما يقول عاقل أصلا. لكن إذا وقعت من غير قصد، وهذا نظيره، إذا وقع الربا من غير قصد بهذه النسبة اليسيرة تخلص منها. أما يقولون أقدم عليه وأنت تعرف أنه ربا والنسبة يسيرة ثم تخلص منها، هذا لا يجوز بحال، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه. فلا يجوز أن يعمد إلى الربا المحرم في الشرع ويقال قليله ثم تخلص منه. تخلص، هل يقول الحنفي يا فلان هذا ثوبي بل عليه ثم يصير يسير؟ ما يقول عاقل أصلا، ولا يجوزون مثل هذا. لكن لو وقعت النجاسة من غير قصد وكانت بهذا القدر فإنه يعفى عنها عنده. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بين الزبيب والتمر، نهانا أن نخلط بين الزبيب والتمر، لأن تتفاعل هذه المواد المركبة وتتأثر بسرعة بخلاف التمر وحده أو الزبيب وحده. نخلط بين الزبيب والتمر، جاء النهي عن الخليطين، جاء النهي عن الخليطين وهو مشروح في كتب الفقه، وبين الزبيب والتمر أن نخلط أو أن نخلط، يعني من باب ضرب ومن باب نصر، وأن نخلط البسر والتمر كذلك إذا كثرت المواد تسارع الفساد إليها وصارت والتمر. طيب قد يخلط أنواع كثيرة، العصيرات المشكلة اللي يسمونها إيش؟ كوكتيل، هذه مخلوطة، ما قال هذا خليط أخلاط، ما هي بخليطين، هل نقول بتحريمها؟ لا، لأنها لا تسكر والظروف تختلف. سيأتي في الحديث الذي بعده وفي لفظ من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا، لا يخلط بشيء، أو تمرا فردا، لأنه قد يتغير فيظنه شاربه يظن أن هذا التغير بسبب الخلط لا بسبب التغير. فردا أو بسرا فردا، رواه مسلم، وله أي لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء. السقاء مثل القربة، قد يكون أصغر أو شيء من هذا، ينبذ له الزبيب في السقاء، يوضع حبات من الزبيب في السقاء من أجل إيش؟ أن يصير حلوا. وكذلك ينبذ له التمر من أجل أن يكون حلوا في السقاء، فيشربه يومه، يعني اليوم الأول يشرب كامل، والغد وبعد الغد، يعني ثلاثة أيام، لأنه لا يتغير في هذه المدة، لا يصل إلى أن يشتد ويقذف بالزبد، لا يشتد ولا يقذف بالزبد. وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، شربه يعني أراد أن ينهيه لئلا يبيت في سقائه فيكون مسكرا. فعلى هذا النبيذ يشرب ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك إما أن يشرب ويسقى وينهى في آخر الثالث اليوم الثالث أو يهراق، إذا انتهى اليوم الثالث وما شرب يهراق، لأنه مظنة الإسكار، شرب فإن فضل شيء منه أهراقه، فإن شرب منه شيء شرب شيء، لأنه يغلب على الظن أنه يتغير ويسكر. وفي السقاء، السقاء إذا تغير ما فيه عرف تغير، ينتفخ. ولذلك في أول الأمر نهي عن الانتباذ في الأوعية الصلبة، في النقير والمقير والمزفت والحنتم، نهي عن الانتباذ فيها لأن ما فيها قد يتغير ولا يعلم به. هذا في أول الأمر. لما ألف الناس التحريم واجتنبوا الخمر أذن لهم في أن يشربوا في أي سقاء، هذا السقاء الذي هو من جلد إذا تغير ما فيه انتفخ وعرف أنه تغير، فإن فضل شيء منه أهراقه، أهريقه. إذا لما نزل تحريم الخمر أهراق الصحابة، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التعزير، تعزير ما فيه عقوبة غير مقدرة مما منع شرعا، لأن التعزير في الأصل المنع، مما منع شرعا الممنوعات الشرعية المحرمات، بعضها ما فيه عقوبة مقدرة، وهذا ما تقدم الكلام فيه من الحدود، وبعضها ليس فيه عقوبة مقدرة وإنما مرجعه إلى اجتهاد الإمام، وهذه التعازير. والتعزير كما يكون في ارتكاب الممنوع يكون أيضا في ترك المأمور، يكون أيضا في ترك المأمور. والتعزير كما يكون على البدن يكون بما هو أوسع من ذلك، قد يكون بالكلام وقد يكون بالمال، على خلاف بين أهل العلم في مسألة التعزير بالمال، والناس يتفاوتون، فمنهم من يحتاج إلى ردع، ومنهم من يحتاج إلى كلمة يسيرة تؤثر فيه، ومنهم من يحتاج إلى الأخذ من ماله، ومنهم من يردعه الصد عنه، الصد عنه. شيخ من الشيوخ الكبار له دروس، تزوج واحد من طلابه فتأخر هذا الطالب عن درس ما بعد صلاة الصبح، وصار في آخر الحلقة، وصله الدور، قال الشيخ اقرأ. في اليوم الثاني قال له الشيخ اقرأ، في اليوم الثالث قام الشيخ وتركه لأنه بدأ يتأخر، فيكون في آخر الحلقة كل يوم. في اليوم الرابع جاء للمسجد قبل أذان الصبح، لأن التعزير قام وتركه تعزير. فالتعزير أنواع، والإمام ومن إليه الأمر كل على حسبه يستعمل من التعازير ما يناسب الحال، ما يناسب الحال. عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى. متفق عليه. هل المراد بالحدود التي تتقدم ذكرها؟ ما دام الحد لم يثبت لا يجوز الزيادة على العشرة أصوات، أو المراد بالحدود المحرمات وجاء إطلاق الحدود عليها في مواضع كثيرة من الكتاب ومن السنة. يعني نفترض أن شخصاً خلى بامرأة ليالي عديدة ولم يثبت في حقه الزنا، الحد ما ثبت في حقه، نقول لا يجلد أكثر من 10 أصوات، أو نقول أن هذا أمر محرم فهو من حدود الله فيجلد فوق 10 أصوات، لكن لا يصل إلى الحد المقرر في مثله إذا ثبت، قولان لأهل العلم. ولا شك أن تنزيل الحديث على الحدود المحددة المذكورة لا شك أنه يترتب عليه فساد ذريع، فساد ذريع. قد يكون بعض المحرمات ليس فيها حد وهي أشد مما فيه حد، والحكمة معروفة في الشرع. على كل حال، القول المرجح أن المراد بالحدود المحرمات، وأن ما ينطبق عليه الحد تعزير الوالد لولده إذا أخطأ، ما درس نظرا لمصلحة دنياه، أو ما صلى مع الجماعة نظرا لمصلحة دينه، وغير ذلك من الأمور التي يحتاج فيها الولد إلى زجر الطالب، المعلم إذا أخطأ الطالب يعزره المعلم بنحو ما ذكرنا، وقد يكون بالضرب غير المبرح، لكن لا يزيد على 10 أصوات. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.